وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. قد يقال إن هناك فرق، إن هناك فرقا بين الكافر، فالكافر يقر على كفره بالذمة، وأما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه، يكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم.